طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل. الصفات التي ليس لها ضد 7 صفات، وهي: أولا الصفير. الصفير لغة حدة الصوت، الصفير لغة حدة الصوت، واصطلاحا صوت يشبه صوت الطائر مع الحرف عند النطق به، يخرج من بين الشفتين. قال في السلسبيل عندنا في المنظومة: أما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد. حروف الصفير يا جماعة 3: الصاد والزاي والسين. أبص تقول إيه؟ أص أص أز أس. وأقوى تلك الحروف، وقلنا يا جماعة لما بنقول أقوى يعني أكثر وضوحا، الصفة أكثر وضوحا في الصاد. ليه؟ لأن فيها استعلاء وإطباق. ثم الزاي لأنها مجهورة فيها جهر، ثم السين أقل الحروف في صفة الصفير لأنها إيه؟ مهموسة. طيب، فائدة: كما ذكر في كتب بعض أهل العلم، الصوت الزائد في الصاد يشبه الأوز، والصوت الزائد في الزاي يشبه صوت النحلة، والصوت الزائد في السين يشبه صوت العصفور. يعني تقول إيه؟ أس. قال لك يشبه صوت العصفور. أز أز. ازاي؟ صوت النحله. الصاد اص اص اص. فانا الحقيقه ما ربيتش وز قبل كده يعني، لكن ممكن يكون الصوت ايه، صوت النحله ده باين يعني، كنا دخلنا مناحل قبل كده ونحل وكده، فممكن از از از باينه. طيب، ده صفه الصفير. صفه القلقله: القلقله لغه الاضطراب او التحريك. الاضطراب او التحريك، وبعض يقول اهتزاز، بعض يقول لك الذبذبه، فكل هذه مرادفات لكلمه القلقله. واصطلاحا اضطراب اللسان او تحريك اللسان او اهتزاز اللسان عند النطق بالحرف اذا كان ساكنا حتى يسمع له نبره قويه. حتى يسمع له نبره قويه. قال في المنظومه: وصفه المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه. خد بجد يا جماعة، 5 حروف: القاف والطاء والباء والجيم والدال. بس عندي شوية شغل في القلقلة عايزين نقولهم بقى. مراتب القلقلة. مراتب القلقلة 3: ساكن موقوف عليه مشدد زي ايه؟ بالحق. يبقى ده أعلى مرتبة. تلاقي القلقله باينه قوي، لازم تبين التشديد، واحنا قلنا الكلام ده في الوقف على اواخر الكلم المحاضره السابقه. خلاص، واحنا بنتكلم على الوقف بالسكون، وقلنا لو كان الحرف مشدد هبين التشديد ده، فكذلك ان كان مشدد ومقلقل. بالحق بالحق، يبقى دي اعلى مرتبه. المرتبه الثانيه: ساكن موقوف عليه لكن مخفف، نحو ايه؟ محيطه محيطة. واحد يقول لي ايه ده؟ بالحق ازاي ساكن؟ ساكن سكنته حال الوقف بس. هو مكسورة القاف لكن هي حال الوقف، ما انا بسكن الحرف، احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت. محيط نفس الكلام. محيطة محيطة. الساكن الموصول هو المرتبة الثالثة، نحو ايه؟ يوم يجمع الله مثلا. يجمع يجمع، ده اسمه ساكن موصول. بعض اهل العلم قال لك في مرتبه رابعه اللي هي ايه؟ قال لك المحرك الموصول، يعني حروف القلقله الخمسه دي تكون محركه موصوله في وسط الكلام فيها قلقله، اصل القلقله موجود وان لم تكن ظاهره، وانا في الحقيقه اميل الى هذا القول. لان دي صفه اصليه في الحرف لا تنفك عنه بحال من الاحوال، ممكن تضعف بسبب التحريك لكن موجوده. خلاص؟ قال ابن الجزري: وبينا مقلقلا ان سكن وان يكن في الوقف كان ابين. طب مساله: هل الساكن المقلقل يتبع ما قبله او ما بعده في الحرف؟ يعني دايما تسمع ايه المشايخ يقول لك ايه؟ ده القلقله مائله للفتح، لا مائله للضم، لا ده مائله للكسر، لا ده تتبع ما قبلها، لا تتبع ما بعدها. اهل العلم اختلفوا في مساله الاداء في القلقلة، هل تتبع ما قبلها أم ما بعدها، على أقوال. القول الأول أن الساكن المقلقل يتبع ما قبله، قال لك شوف الحرف اللي قبله مفتوح يبقى القلقلة إلى الفتحة أقرب، مكسور القلقلة إلى الكسر أقرب، مضموم القلقلة إلى الضم أقرب. ده القول الأول. القول الثاني أن الساكن المقلقل مائلا إلى الكسر مطلقا. الساكن المقلقل مائل إلى الكسر إيه؟ مطلقا. يقول لك إيه؟ قاضي، قاضي، حتى بعض القراء تسمعها منه كده يقول لك إيه؟ قاضي أفلح المؤمنون، قاضي. ها؟ الثالث وهو الذي عليه العمل، وتلقينا عن مشايخنا أن القلقلة تكون للفتح أقرب مطلقا على طول، هي إيه؟ يوم يجأ يجأ يجأ. ها؟ وهو قول كثير من أهل العلم. يبقى القول الراجح إيه يا جماعة؟ أن القلقلة مائلة إلى الفتح. واحد يقول لي طيب بس أنا قرأت على شيخي وشيخي قال لي مائلة إلى الكسر أو تتبع ما قبلها، وأنا يعني إزاي؟ أقول له براحته، الموضوع يعني إحنا إيه؟ مش هندبح بعض فيه، لكن الأداء وعندما تسمع كبار القراء والمتقنين من القراء تجد أنهم يقرؤون القلقلة مائلة إلى الفتح، مائلة إلى الفتح. طيب فوائد هامة تتعلق بصفة القلقلة، خد يا ابني الفوائد دي ها وادعي لي، أنا عارف الناس أكبر مني يعني، بس ابني على إيه؟ ابني في العلم يعني إن كان غليق يعني. فوائد هامة تتعلق بصفة القلقلة، أول حاجة ها قلقلة العرب حروف القلقلة دون غيرها. ليه؟ اشمعنى الحروف الخمسة دي اللي العرب قلقلتها؟ ها؟ ما قلقلوش مثلا السين، ها؟ إيه ما قلقلوش للخاء. ليه؟ قال لك لأنه عند النطق بهذه الحروف الخمسة بينغلق المخرج تماما. مخرج الحرف بينغلق، فينحبس الهواء خلف هذه الحروف، فيسبب ذلك إزعاجا وضيقا عند النطق بالحرف. لذلك تخلصت العرب من الإزعاج وهو الشدة بالقلقلة. ولما كان هذا الإزعاج يحدث فقط عند السكون ظهرت الحاجة إلى الإيه؟ إلى القلقلة. يعني كانت الحاجة أشد. خلاص كده؟ طيب يبقى ده سبب القلقلة. واحد يجي يقول لي طب ثواني، هي مش حروف الشدة أجد قاتم بكت؟ أقول له آه. أقول له طب بس هي العرب تخلصت من شدة حروف قد بجد دي بالقلقلة. طب باقي حروف الشدة الهمزة مثلا؟ قال لك لا، لما تيجي مثلا على الهمزة تخلصوا من الشدة التي فيها بطرق شتى، طارة يبدلونها ألف ابدلها ألف، أو ساعات يبدلوها واو، أو ساعات يبدلوها ياء. ها يؤمنون، قال لك ساعات إيه؟ قال لك عشان نخفها شوية تبقى يؤمنون. ها أو يسهلونها أنظرتهم، أو يحذفونها من الأساس فيقولون إيه؟ من السماء. ها اللي بيقرأ لابن عامر مثلا سماء. خلاص، تلك الطرق العديدة في التخلص من الهمزة في لغة العرب أغنت عن قلقلتها. العرب ما قلقلتش الهمزه يا جماعه. ليه؟ قال لك ده سبب تاني، ما قلقلتش الهمزه العرب الهمزه بسببه ان لو انت جيت قلقلت الهمزه هتعمل صوت زي التهوع اللي هي التقيؤ. طب تعالى كده كلمه السماء مثلا، خلاص من السماء، انت عايز تقلقل الهمزه من السماء اكن واحد ايه ها بيتقيأ. فالعرب كان عندهم ذوق في اللغة، ذوق شديد، فعشان كده قال لك ايه؟ قال لك لا، هي كده كده احنا بدل ما نعملها بموضوع التهوع ده ويبقى صوتها مش حلو نسهلها نبدلها نحذفها، خلاص ايا كان. فجرت عادة العلماء باخراجها بلطافة ورفق وعدم تكلف في ضغط مخرجها لئلا يظهر صوت يشبه التهوع. طب ما حرف الكاف والتاء برضو فيها شدة، قال لك اتخلصت العرب من الشدة في ايه؟ ما ايه؟ بالهمس. اتخلصت ايه؟ بالهمس. يبقى دي عندك حروف الشدة كلها، خلاص كده. الهمزة اتخلصنا منها ازاي؟ الكاف والتاء اتخلصنا منها بالايه؟ بالهمس. قال لك حروف القلقلة منها ما هو من حروف الاستعلاء والإطباق، ومنها ما هو من حروف الاستفهام، فيكون الأداء عند القراءة على حسب صفة كل حرف. فإن كان الحرف كالطاء اجتمعت فيه صفة الاستعلاء والإطباق كانت القلقلة أقوى أظهر والله أعلم. يعني لما تيجي القلقلة الطاء مش زي الباء، يعني مثلا إيه وأنتم تتلون الكتاب، طب بص اللي جاية دي والله بما يعملون محيط. ها في فرق في الصوت ده، جه منين؟ جه من الطاء فيها اطباق وفيها ايه قوه، فيها استعلاء غير الباء، ايه الباء حنينه شويه. ماشي طيب، كل حروف القلقله توافرت فيها صفتين الجهر والشد، خلاص كده. طيب قال لك حرف القلقلة إذا كان مدغما في حرف آخر لن يقلقل بالمرة، ليه؟ لأنه أدغم في غيره ولم يعد له وجود، زي كلمة إيه؟ نخلقكم في المرسلات. هتقول إيه بقى؟ أنت القاف ساكنة، هتقول إيه؟ نخلقكم، نخلقكم، لا ما هي أصلاً هتدغم فيها. خلاص كده؟ هتدغم فيها، حتى لو أدغمت إدغام ناقص على قول، حتى لو أدغمت إدغام ناقص على قول برضه مش هتظهر صفة الإيه؟ القلقلة. قال في المفيد: لكن ما أدغم لن يقلقل لكونه فيما يليه دخل. احفظ الكلام، احفظ الكلام ده عشان إيه؟ تدعيه. طيب أشهر الحروف في القلقلة القاف، أشهر حرف كده معروف في القلقلة القاف. ليه؟ لإجماع العلماء على عدها دون غيرها للاختلاف في عدهن. قال الشاطبي: وأعرفهن القاف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كاف محصل. أنا قلت حاجة هنا اثنين. معلش يا جماعة أرد على والدتي بس، مش هينفع كنسل عليه بعد إذنك. السلام عليكم. ايه يا ام؟ لا في البيت. مروحة. معذرتنا يا جماعه. طيب قلنا اشهر الحروف في القلقله القاف اجماع العلماء على عدها دون غيرها للاختلاف في عدهن. قال الشاطبي رحمه الله: وأعرفهن القاف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كاف محصلة. صفة اللين يا جماعة، اللين لغة السهولة، واصطلاحا خروج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم تكلف. خلاص بتتحقق في الواو والياء الساكنة المفتوح ما قبل اللين. بقى احنا اتكلمنا عنها في المد، الخوف، البيت. قال في المنظومة: واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة. الانحراف معنى الميل، واصطلاحا الميل بالحرف عن مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر، وله حرفان وهما اللام والراء على الصحيح. ولما نقول على الصحيح يعني في بعض أهل العلم إيه؟ قالوا إن اللام حرف انحراف فقط. خلاص كده؟ حرف انحراف فقط. قالوا: فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، والراء انحراف إلى ظهره، وميل قليل جهة اللام، ولذلك يجعلها الألسغ لاما. الألسغ لو عنده مشكلة يعمل الراء إيه؟ يخليها لام. خلاص؟ طيب. قال في أرجوزة التجويد: ثم انحراف عند ميل الحرف نحو اللسان مطرفا بحرف، مشهورة حروفه في اللام والراء ثان دون ما لسان. طيب التكرير، حلوة التكرير، عايزين نقول فيها معلومة مهمة. لغة الإعادة، أنا طبيعي معروف التكرير في اللغة الإعادة، واصطلاحا ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف. قال في المنظومة: وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد. ليها حرف واحد بس يا جماعة صفة التكرير، اللي هو إيه؟ الراء. وبعض أهل العلم قال أن الغرض من معرفة هذه الصفة لا العمل بها، وإنما تجنب الوقوع إيه؟ فيها. فيحترز القارئ تكرار الراء خاصة إذا كانت مشددة. وكأنهم فهموا هذا من قول ابن الجزري في المقدمة: وأخف تكريرا إذا تشددوا. قلت المتأمل في كلام ابن الجزري يجد أنه يحذر من المبالغة في التكرير يا جماعة، مش بيحذر من التكرير عموما، لا، من المبالغة في التكرير خاصة عندما تكون الراء مشددة، حتى لا يتولد من الحرفين اللي هي الراء لما تبقى مشددة حرفين، واحد ساكن والتاني متحرك، خلاص، حتى لا يتولد من الحرفين حرف ثالث. ويدل لذلك أنه ذكر التكرير في باب الصفات في قوله: في اللام والراء وبتكرير جعل. والتكرير جعل معطوف على إيه؟ أقرب معطوف عليها إيه؟ اللي هو الراء. خلاص كده؟ طيب. قال المرعشي: والتكرير في الراء المشددة أظهر وأحوج إلى الإخفاء منه في المخفف. يعني خد بالك ما تجيش تقول إيه؟ الرحمن الرحمن الرحمن، لا، هو ده الارتعاد، مش عايزين، خلاص. انما اصل التكرير لازم يكون موجود، والله اعلم. قال في السلسبيل: وكرر اهو، خلاص كده. طيب قلت: ليس معنى اخفاء التكرير اعدام التكرير بالكليه باعدام ارتعاد راس اللسان كليه، لان ذلك لا يمكن الا بالمبالغه في لصق راس اللسان باللسان، بحيث ينحصر الصوت بينهما كما في الطاء المهملة، وذلك خطأ لا يجوز كما صرح به ابن الجزر في النشر. أما ذهاب التكرير جملة، الناس اللي تقول لك ما فيش حاجة اسمها تكرير، والصفة ذكروها عشان إيه؟ عشان نتجنبها، مش عشان نعمل بها، فلم نعلم أحدا من المحققين ذكرها، لأن البعض إما أن يبالغ في التكرير، والبعض الآخر ينكر التكرير إيه؟ تماما. وأما الموافق لما تلقيناه عن مشايخنا هو أن أصل التكرير موجود. طب التفشي الانتشار والانبساس، ومعناه الاتساع، لأنه يقال تفشت القرحة بمعنى اتسعت، عافانا الله إياكم. واصطلاحا انتشار الريح في الفم، الهواء يعني في الفم عند النطق بالحرف. قال في المنظومة: وانتشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم. صفة التفشي خاصة بالشين بس، اهي يا جماعة، الاستطالة خاصة بالضاد فقط، ومعناها امتداد مخرج الضاد عند النطق بها حتى تتصل بمخرج اللام. قال في السلسبيل: والاستطالة إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخرجها. صفة الحرف واحد زي ما قلنا الايه؟ للضاد المعجم. طيب صفة الاستطالة تكون في الضاد المتحركة والساكنة، أيوة، ولكنها تكون في المتحركة أخف وأضعف من الضاد الساكنة. يعني تيجي كده تقول إيه؟ أض، ها؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا، غير لما تيجي تقول ايه الذي خلق السماوات والارض. والارض قال لك فالحرف الساكن اوضح من المتحرك، اي الصفه اظهر، صفه الاستطاله اظهر في الضاد الساكنه من المتحرك، نحو المغضوب الضالين فضل اضرب الى اخره. الخفاء لغه الستر، واصطلاحا خفاء صوت الحرف. ولو انت خدت بالك واحنا بنتكلم عن الصفات السابقه قلنا ان ايه هتلاقيه في الالف الواو الياء والهاء، خلاص كده. وده تعليل صاحب جهد المقل المرعشي عن ليه حروف الخفاء حروف المد. قال لك اما خفاء حروف المد، قال لك ايه حروف المد حروف خفاء ويدخل معاها الهاء، خلاص كده. وابو شامه رحمه الله قال حروف المد اخفى الحروف، ليه؟ لاتساع مخرجها واخفاها واوسعها مخرجا الالف، اكتر حاجه ايه الالف وبعدين الياء وبعدين الواو. طيب ولخفاء حروف المد يجب الاعتناء ببيانها قبل الهمزه. طب بيناها قبل الهمزه بايه؟ قلنا بتطويل المد، الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت، خلاص كده. طب اشمعنى الهاء حرف خفي؟ قال لك فالاجتماع جميع صفات الضعف فيها مع اتساع مخرجها، يعني مخرجها متسع خلاص كده من اقصى الحلق، مع ايه؟ ان كل صفاتها ضعيفه. قال في الرعايه الخفاء من علامات ضعف الحرف، ولما كان الهاء حرفا خفيا وجب، ده اللي يهمنا انا النهارده بقى، دي اللي تهمني في الكلام ده كله، وجب ان يتحفظ ببيانها حيث وقع. تاخد بالك وهو خلاص الها، تاخد بالك والا هتلاقي الهاء راحت ايه منك خاصة إن كانت ساكنة. خلاص؟ طيب. الغنة لغة صوت في الخيشوم، واصطلاحا صفة لازمة للنون ولو تنوينا والميم، سواء كانت ساكنة أو متحركة، ظاهرة أو مضغمة أو مخفية. برهان الغنة في سد الأنف، لو أنت حضرتك بتقول أنت وكتمت أنفك هتعرف إن الغنة إيه؟ من الخيشوم. خلاص كده؟ قال الشاطبي رحمه الله: وغنة تنوين ونون وميم سكن ولا إظهار في الأنف يشتل. تقسيم الصفات من حيث القوة والضعف هقف عنده، يعني هو مش مؤثر معانا أوي لكن هذكره سريعا المرة القادمة إن شاء الله تعالى قبل الكلام عن باب إيه؟ باب التجويد. يبقى إحنا لو لاحظنا هنا الكلام اللي إحنا قلناه، ذكر هنا في البيت أول أبيات باب الصفات الكلام على عدد الصفات، وقال ان هم خمسه ضد خمسه، يبقى في خمسه صفات لها ضد، وذكرهم الجهر والرخ والاستفال والانفتاح، اصمات وعرف ضدها بالاتضاع. طب ايه ضدها؟ هيبتدي يذكره لك: مهم موسوعه، اما شديدها، وبين شده وبين الرخ ووسط، في لن عمر، علوها اللي هو ضد الاستفال، صاد وضاد طاء وظاء اطباقه، وادي الاطباق اللي هو ضد الانفتاح، وفر من لب هي الاصداق اللي ضد الاصمت. وابتدى يذكر الصفات التي ليس لها ضد، لازم تشغل مخك بقى، اللي هي ايه؟ الصفير والقلقله واللين والانحراف وكرر الراء التكرار والتفشي والاستطاله التي هي ايه؟ في الضاد. شفت الكلام سهل ازاي؟ طيب مع ان الصفات ابتدى يعرف بقى كل ايه؟ صفه كما ذكرنا، وذكرنا هذه الابيات حل الاستدلال بها اثناء الشرح. إن شاء الله تعالى نتكلم في المرة القادمة عن باب التجويد بأمر الله بأكمله، وبيان اللحن والواجب في علم التجويد، وأركان القراءة إن شاء الله عز وجل. طيب حد عنده أي استفسار يا جماعة؟ في أي استفسار؟ اللهم آمين يا عم الشيخ محمد، اللهم آمين. والله يعني احنا بعد وفاة الوالد من عام تقريبا، وكان الوالد اكثر اثرا في حياتنا من الوالدة، يعني كان له اثر شديد في حياتنا، صلى الله عز وجل ان يرحمه رحمة واسعة. وده جماعة نتعلم منه، انا يعني نتعلم منه ان لازم الاب والام يكون ليهم اثر في حياة الابناء، لازم يكون ليهم اثر، لازم يكون لك اثر وبصمه. ومش معنى الاثر يا جماعه علم شرعي بس، لا، يعني الوالد يمكن ما كانش على درايه كبيره بالعلوم الشرعيه، كان يختم القرآن كل شهر، يجتهد في الصيام، كان له صدقات كثيرة، يعني لم يكن ممسكا، وهذا من فضل الله عليه. لكن الأثر في المعاملة، الأثر إن يعني حتى بلغت، يعني ما بلغت من العمر والشهادات والتعليم والتدريس هنا وهناك، ورغم ذلك كنت أفتقر إليه دوما. حتى لما مرض قبل موته، مرض الموت يعني، سبحان الله، يعني كلنا كنا نشعر أننا تائهون، لأننا يعني كان له أثر عظيم، هو الذي يوجه، هو الذي يحرك، هو الذي إلى آخره، فإلى أن مات رحمه الله تعالى، وكان ذو أثر عظيم في حياته. فحقيقة الأب والأم، ونحن مهما فعلنا فنحن مقصرون في حقهم. وفعلا يا جماعة والله، الواحد بعد وفاة الوالد بقيت أتذكر أمور، أقول يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني كنت سرعت في كذا، يا ريتني كنت فعلت كذا. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يحفظ عليكم آباءكم وأمهاتكم إن كانوا أحياء، وأسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين، اللهم آمين. طب يا عم الشيخ محمد سعدون، الاستفال هو انخفاض اللسان أم بقائه على حاله وعدم ارتفاعه؟ لا، اللي عندنا هو انخفاض اللسان، انخفاض اللسان، ومش معنى الانخفاض يعني ان هو يعني لا، بس هل انت هتشعر بيه، تشعر بيه امتى؟ لما تيجي تجيب التفخيم تلاقي، تحس ان طرف لسانك بيرتفع ايه الى اعلى قليلا، ماشي، انما بقاؤه على حاله وعدم ارتفاعه، والله انا لا اعلم هذا القول، يعني قد يكون قال به قائل، ولكن الذي يعني تعلمناه على مشايخنا ونقلناه عن اهل العلم هو ايه؟ انخفاض اللسان قليلا، انخفاض اللسان قليلا. طب ده يؤيده ايه؟ يؤيده الاداء، يؤيده الاداء. خلاص معانا يا عم الشيخ وليد، معانا طيب، والاخت ايمان معانا، مصحصحين معانا في الكلام اللي بيتقال، طيب ماشي. فان شاء الله عز وجل يكون لنا وقف في الابواب الثلاثه المره القادمه، وأسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا وعليكم بالصحة والستر والعافية والإيمان وحسن الخاتمة، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخاص بقى يا عم الشيخ وليد، اتفضل. السلام عليكم.